الذين كفروا لهم عذاب شديد وما يستوي البحران

Yeah. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور بالبينات وبالزور

من فضله